بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت، وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعب علي جدا وعزيز علي إلى أبعد مدى في هذا اللقاء بالذات أن أقطع التسلسل الذي نسير فيه، وأن أقطع الحلقات التي نتواصل عبرها، لأننا في موضوع هو من الأهمية بمكان، موضوع أين الطريق؟ أين الطريق؟ كيف نسير؟ كيف نصل؟ لماذا لا نصل؟ لذلك أحب أن نجد السير في هذا الطريق، وأن نقطع فيه شوطا، وأن ننجز خطواته. ولكنني الليلة الحقيقة مضطر أن أدخل في موضوع هو ركن الحج، لأنني تحدثت بالأمس في التبيان هنا على نفس هذه الشاشة في موضوع معاني مناسك الحج، وبالليل تلقيت عددا كبيرا أيضا من الرسائل، حاولت بقدر المستطاع أن أضعها في اعتباري إن شاء الله. إنما أستشعر أن الحج ركن كبير، وإن الناس مسافرين خلاص، فلو أنني أجلت الكلام حول أعماق المعاني ومعانيها ربما فات الحجيج الذين يذهبون إلى هناك، وأنا مش عايز الناس يروحوا هناك يقعدوا في الفندق جنب التلفزيون يسمعوا شرح مناسك الحج. وأنا لا أشرح مناسك الحج في هذا اللقاء، وإنما فقط أريد أن أجلي المعاني الكامنة، الأسرار الخفية وراء هذه المناسك. لأن الذي يذهب إلى هناك يذهب ليؤدي مناسك بيده، برجله، بعينه، برأسه، إنما العبرة بالقلوب، العبرة بالقلوب إذا كانت مستحضرة لله رب العالمين. يقول الله تعالى في مناسك الحج: فاجعل أفئدة من الناس، يعني اجعل قلوب الناس، قلوبا من الناس، فاجعل الأفئدة، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فنريد أن نخاطب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على شيء مهم جدا، دلنا على شيء مهم جدا، أن هذا الحج يرجع الإنسان منه وقد تخلص من ذنوبه كما لو خلع ثيابه كاملة وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك ضاق الوقت بالأمس عن أن أستكمل الكلام في المعاني، فقررنا وقلنا أننا مضطرون أن نتكلم فيها الليلة أيضا حتى ندرك الناس قبل سفرهم. أسأل الله عز وجل لي ولهم حجا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، نحن بالأمس تكلمنا عن أمور عظيمة ووعدنا بأن نستكمل الليلة إن شاء الله. الحج بلغ من الإسلام مبلغ أنه ركن لا يبنى الإسلام إلا عليه، لا يبنى الإسلام إلا على أركان. ركن الحج ركن منها، ركن ركين. والحج هو العبادة الوحيدة أو الركن الوحيد الذي لا يكون في العمر إلا مرة واحدة فقط كركن. يعني الصلاة تتكرر والصيام يتكرر والزكاة يتكرر، وحتى شهادة التوحيد تتكرر في كل صلاة، وإن كانت مطلوبة أن يشهد الإنسان لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو مرة واحدة، إنما تتكرر في كل صلاة وتتكرر في كل أذان وتتكرر في كل إقامة. الحج بهذه الركنية وصل به الأمر إلى أن يقول الله عز وجل، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا. يعني ما تفرقش، أن يموت مسلما بغير حج أو يموت وهو مجوسي من عبدة النار أو يهودي أو نصراني ممن سفهوا أنفسهم وتركوا عقيدة الحق، ما تفرقش. حجوا قبل ألا تحجوا، من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء مجوسيا وإن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. الحج هو ركن الإسلام الذي يذهب الإنسان إليه فيجمع فيه شهادة التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك، مع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له: خذوا عني مناسككم فأنت تحاكيه تماما. هذه الشهادتين، وفيه الصلاة: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيه الزكاة النفقة الدفع الإنفاق. عبادة الحج كلها قائمة على الإنفاق، كلها قائمة على البذل، بل حتى في الهدي وفي الذبح فإنها فيه إطعام وفيه تذكية وفيه ذبح وفيه إنفاق. الصيام، فمن لم يستطع فصيام 10 أيام، 10 أيام، 7 في الحج و3 في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يبقى فريضة الحج جمعت فعلا في داخلها من كل أركان الإسلام 5. لذلك جعلها الله تعالى تبدأ كما قلنا بالأمس باستفاضة بالإحرام الذي هو تحريم الجسد. أنت تذهب إلى مكان، المكان حرم والزمان حرم، فلا بد أن يكون البدن أيضا حرم، حرما يعني. يبقى الزمان حرم، المكان حرم، البدن حرم، فأنت توقف البدن لله رب العالمين. وتكلمنا بالأمس في روائع الإحرام كيف أنها تحول بين الإنسان ونفسه بحرمة، فلا يستطيع أن يأخذ شعيرة ولا قلامة ظفر، ولا يستطيع أن يتصرف في نفسه بعقد يتزوج به، ولا يستطيع أن يضع عطرا، ولا أن يلبس هيئة ولا ملابس، ولا أن يغطي رأسه ولا وجهه في نوم ولا في صحو، ولا يستطيع أن يعني وهكذا. ولا والإنسان الآن وصل إلى الأرض الحرام مكة، حينئذ في الحقيقة أيها الإخوة تتفجر في الإنسان معاني العاطفة المتوجهة إلى طاعة الله عز وجل وإلى الفرح بأنه قد بلغ المسجد الحرام. فتكون هناك أدعية كما تعلمون: دعاء بدخول الحرم، دعاء برؤية الكعبة، وهذه الأدعية موجودة في الكتب، بس حاولوا تختاروا الكتب أهل السنن، يعني الذين يلتزمون فعلا بما ورد في الكتاب والسنة، وليس الذين يؤلفون من عند أنفسهم. وتستدلون على ذلك من مشايخكم في المساجد وفي المحافل وفي الأماكن الجمعيات التي تخرج الحج من أهل السنن إن شاء الله. لكن الوصول إلى مكة في الحقيقة يلهب معنى التلبية. أنا قلت لكم بارح بالأمس مسألة ارتباط التلبية بالإحرام. التلبية دي قضية كبيرة جدا، ده موضوع ضخم جدا. موضوع التلبية، كلمة لبيك اللهم لبيك مش مسألة بسيطة، ده المراهنة التي حدثت بين الشيطان وبين رب العالمين. الشيطان وقف وقال له يا ربي لن يستجيب لك أحد إلا ندرة، إلا قلة، وأنا هقف لهم على الطريق ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأنا مش بس ده، أنا هقعد، أنا مش مروح، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا، مش هتلاقي. شوف الكلمة، الشيطان ماذا يقول لرب العالمين؟ بيقول له مش هتلاقيهم يا رب. يا الله، الشيطان يخاطب الله ويقول له فبعزتك وأنت ربي و إنما يقول له عارف أنا مراهنتي معك مش هتلاقيهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا جاء العبد ليقول لبيك، ولبيك يعني استجابة لك، يعني أنا جئت مستجيبا، كلمة لبيك معناها استجابة، وبعد الاستجابة استجابة أخرى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، مش قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، مش قال له هيجحدوا النعم، لا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقضية التلبية قضية الصراع بين الشيطان والإنسان، وقضية التحدي الذي أوجده الله عز وجل، الذي أوجده الشيطان لما قرر أن يغوي الإنسان. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة ليعلن لله أنه عبد، فإنه يأتي في الحج ليعلن التلبية والاستجابة. لذلك سبحان الله جاءت الأحاديث بما يفيد يعني جزاء وثواب التلبية. تستغرب والله تعجب، وأنا لا أنسى كيف كنت أعجب. أنا عارف الطواف في كعبة، في زمزم، في سعي، في إنما التلبية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يضحي يومه يلبي إلا غربت عنه ذنوبه كما تغرب الشمس. يا سلام، للدرجات دي إعلان لبيك، إعلان أستجيب لك يا رب أني أقضي اليوم في سنة التلبية، لدرجة تقوم تغرب الذنوب، يعني لدرجة أن يأتي الحديث شيء عجيب في تضخيم هذا الجزاء والثواب لإعلان الخضوع لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الحج العج والثج. خير الحج، أنا فاهم أن خير الحج الوقوف بعرفة، خير الحج الطواف بالبيت، خير الحج السعي بين الصفا والمروة، خير الحج استلام الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، إنما خير الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. والثج وهو الذبح، ذبح الهدي. لذلك التلبية لا نفهم جزاءها الكبير إلا من خلال فهمنا لما فيها من أنها قصة التحدي الأزلي الأبدي إلى الأبد، إلى الأزل، إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قصة التحدي بين الإنسان والشيطان، أن الشيطان يقول أنا هسيطر عليهم، والإنسان الصالح والله تعالى يقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأنت بالتلبية تختار، هل أنت من العباد الذين ليس لك عليهم سلطان، ولا من العباد اللي قال ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ موضوع الفريقان، فريقان يختصمون، فريق منهم قطعت له، يعني فصلت له قص كمام ولبس ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وفريق آخر من أهل الجنة. القضية هذه تأتي بأن تقول لبيك، ولذلك ما رؤي الشيطان أخزى أبدا مما رؤي في يوم عرفات، لأنه رأى آيات الاستجابة، رأى 2 مليون 3 مليون 4 مليون يهتفون بأعلى أصواتهم، مش بقول لكم العج وهو رفع الصوت، يهتفون بأعلى أصواتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوجد قوما يجهرون ويهتفون لله بأننا مستجيبون، والله تعالى يقول في سورة الأنفال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإذا ما عملتوش كده اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالتلبية إذن هي في حقيقة الأمر إعلان لهذا الخضوع لله رب العالمين. ولذلك إذا بالإسلام يجعلها، يا سبحان الله يا ربي والله، يجعلها بدل لكل الأذكار تقريبا التي تعرفه. يعني مثلا أنا بقابلك هناك أقول لك، يعني عندما يتقابل المسلمون يقول له السلام عليكم، فالتاني يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحج بدل ذلك يقول له قابلتك لبيك اللهم لبيك، الله فينا السلام عليكم. صارت السنة حتى في الصعود، انتوا عارفين انه انت طالع سلم او انت نازل من سلم، عند الصعود السنة التكبير وعند النزول السنة التسبيح. بدل أذكار صعود الجبال ونزول الوديان والخروج من البيوت والدخول في البيوت، هنا صحيح الأذكار موجودة، لكن لبيك اللهم لبيك تصير أنشودة الحجيج. أنتوا عارفين لبيك أيها الإخوة، وأنا أتكلم عن المعاني الكامنة بداخل المناسك، كلمة لبيك لأنها فصل يعني قضاء، يعني كأنك بتصدر حكم، فصل في قضية كونية زمنية أبدية وصلت. أنتوا عارفين حكمها إيه؟ هل تعرفون ما حكم التلبية في مناسك الحج؟ مش سنة، ده واجب من واجبات الحج أن تقول لبيك اللهم لبيك. كالأبكم مثلا، أو هو فإن نسيانا يذبح هدي جزاء، يعني يذبح جزاء لأنه نسي أن يقول لبيك ويكررها. ليه؟ كما أقول لكم قضية ضخمة. طيب، ونتيجة لهذا الشيطان لم يرى خزيانا ولا في حالة اندحار وهزيمة كما يرى من أثر هذه التلبية. فالتلبية زلزلة للكون، لبيك اللهم لبيك، ولذلك يكررها الإنسان مرارا وتكرارا، وكأنه يعلن شعار تلبيته لربه واستجابته. وقد ورد في أحاديث الحج أن الله عز وجل يقف، أن الله عز وجل يجمع ملائكته فيباهي ملائكته بعباده الحجيج، بعباده الحجيج، يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون جنتي، لو كانت ذنوبهم كزبد البحر أو كعدد قطر المطر أو كعدد الرمل لغفرتها لهم. فالتلبية هي إعلان الاستجابة، لذلك يندحر الشيطان، لذلك أنت تتذوق وتتلذذ بالتلبية أنها إعلان مستفيض متكرر للتلبية لله رب العالمين. وصدقوني أيها الإخوة، لو صدق العبيد في التلبية لغاضوا من الغيظ، لغاضوا الفجر والجبابرة والمتسلطين، لأنه أن يقول العباد يا ربي إنا نستجيب لك، فمعناه أنهم لا يستجيبون للطواغيت الذين يقفون أمام الله عز وجل ويناصبونه العداء. لذلك يخشى على من، لأنه ليس من المنطقي أن تذهب إلى هناك لتعلن الاستجابة لله وبمجرد أن تعود ترتد عن الاستجابة لله وتقول لن أستجيب لله، أنا كنت بستجيب هناك، إنما إيه اللي جايبه ربنا هنا؟ أنا رحت له هناك بس خلاص ملوش دعوة بهنا، هذا كفر وشرك. لذلك التلبية وأنت ترددها، وأنا دايما كنت أفكر في هذا، أنا الوقت لما أقعد أقول 20-30 مرة لبيك اللهم لبيك، طب أنا مخي عقلي ذهني في أثناء تكرار التلبية، في أثناء تكرير التلبية أنا بفكر في إيه؟ أفكر في هذا المعنى، هل أنا فعلا مستجيب؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في السماء. أجيبوا، فكنت أفكر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإن اللي ما يستجبش اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإنه أجيبوا داعي الله، وإنه طب هل أنا الآن مجيب؟ طب إن أجبت هنا وأنا في وقت مخصوص لابس ملابس مخصوصة ودفعت فلوس وطلعت مع الحملة وذهبت إلى هناك، هل يا ترى إذا عدت سأكون مستجيبا أم أني أكذب الله، أم أني أفعل هذا موسميا وأعود مرتدا، أم أنها كالراقصات يذهبن فتحج وتعود مرة أخرى لما كانت عليه مثلا والعياذ بالله، أو المرابي الذي يعمل في الربا، أو هل الاستجابة منهج؟ الاستجابة ليس أن أطيع الله عز وجل 10 أيام 15 يوم ثم أعود. فإذا أنا بتكرير الاستجابة أعطي لعقلي فرصة أن يفكر في قضية هل أنا مستجيب أم أنني أخادع نفسي، أم أنني أكذب على ربي، أم أنني أعود عن الصالحات. ولذلك قضية الاستجابة تكمن في التلبية التي جعلها الله تبارك وتعالى سنة من سنن الحج، بل جعلها الله سبحانه وتعالى واجبا من الواجبات، لا ينعقد الإحرام، تعرفين كذا التلبية بالنسبة للإحرام لا ينعقد الإحرام إلا بها، تقول لبيك اللهم لبيك تدخل في الإحرام، زي الصلاة، صلاة الظهر، الله اغتسل كما تشاء، توضأ كما تشاء، استقبل القبلة واتجه إليها كما تشاء، افرش سجادة كما تشاء، اخلع الحذاء كما تشاء، قول نويت أصلي الظهر كما تشاء، كل ده أنت لم تصلي بعد، إنما تصلي عندما تقول الله أكبر. فالتلبية لا إحرام، لا إحرام، لا إحرام إلا عندما تقول لبيك اللهم لبيك. فكما قلت هذا لأن لذلك أيها الإخوة، من سمع كلمة لبيك ولم يعطها حقها من أنها فصل في قضية بينك وبين الشياطين، والشياطين واقفة تترقب، على فكرة كل من سكن من مناسك الحج أنت موجود فيه في مكان، والشيطان لهم، والشياطين أمة الشياطين جنود إبليس لهم وادي، واد بجوارك يرقبونك في كل مناسك الحج، وهمشي معاكم سترون ما يحدث في كل مكان من الأماكن، لهم واد يرقبونك ويتابعونك ولو من بعيد ولو عبر القمر الصناعي، وشياطين الإنس أعتى من شياطين الجن في هذا، إنما يرقبونك شياطين الجن في هذا. لذلك أنت عندما تقول لبيك في الحقيقة أنت تصدر إعلانا مهما جدا في الفصل في هذه القضية الكونية. بعد ذلك أيها الأحبة، بعد أن تكلمنا عن هذا المعنى وأوصيكم أن تعطوه حقه وأنتم تفكرون هناك، وأن تعطوا عهدا لله عز وجل، وأتذكر أن مجموعة من النواب في البرلمان ذهبوا في الحج فقالوا لبيك اللهم لبيك، وحدثهم واحد منهم كان من أهل العلم فحدثهم عن أنه إذا كنتم تستجيبون لله هنا وتقولون لبيك فليس أبدا معقولا ولا مقبولا أنه بعد يومين يعرض عليكم قانون فيه مخالفة لشرع الله فتوافقون عليه، فقولوا نعاهد الله عز وجل على ألا تكون أصواتنا لغير شرع الله، وحاجة عظيمة جدا. فأول ما رجعوا قالوا له ما فيش طريقة نتحلل بيها من العهد اللي احنا أخذناه هناك. فيعني أنا عايز أقول أنه أن إعلان التلبية لله رب العالمين إنما هو إعلان لمنهج وليس إعلانا لمرة وليس إعلانا لفترة وليس إعلانا لأيام محددة. بمجرد أن تصل هناك، الحقيقة أول ما يصادفني هناك قضية ضخمة جدا بقى، مهمة جدا، قضية الحجر الأسود. قضية الحجر الأسود، الحاج سبحان الله يا إخوة، أنا بتكلم عن الأسرار الكامنة، المعاني الخفية وراء المناسك. سبحان الله، قضية الحجر الأسود أول ما توصل ليس هناك تحية مسجد، ليس هناك صلاة، ليس هناك ركعتين، ليس هناك أي أعمال تعملها، وإنما تأتي من بلدك جاي من مصر مباشرة على الحجر الأسود. أول شيء تفعله هناك هو الحجر الأسود. حاجة غريبة جدا بقى، أنا طالع بإحرام وتلبية ومبالغ دافعها للجماعة اللي أنا طالع معاهم، وتذكرة طيارة وتأشيرة وقفص طوابير قدام القنصليات اللي أصبحت ما بتديش تأشيرات، و و و و و وآتي كل هذا المكان إلى الحجر الأسود، ويجعل الإسلام علي أن أقبل هذا الحجر وأن أصافح هذا الحجر، أستلمه وأن أشير إليه إن عجزت عن الإشارة عن إيه ده؟ إيه الحجر الأسود؟ وتجد أن الناس جزاهم الله خيرا والله المسلمين يشعرون بحرج حتى الآن في داخل أنفسهم، يقولوا ده حجر، يعني ما إحنا كنا بنحطم هبل واللات والعزة والأصنام والأوثان، ده أنتوا لغاية دلوقتي بتقولوا لنا إن وجود التماثيل في البيت حرام مع إننا لا نعبدها، بقى أنا أروح بعد ده كله لحجر يا جماعة؟ وهذا الحجر يثبت في جدار الكعبة وأقبله، أبوس طوبة، أبوس حجر، أقبل حجرا. والناس يشعرون بهذا الحرج، وأقول جزاهم الله خيرا. ليه؟ لأن توجههم بإخلاص إلى رب العالمين يجعلهم يكرهون ما نازع العبادة والعقيدة من عبادة الحجارة، فبالتالي هو عايز يقول أنا عدو للحجر، أنا مش ممكن أقبل حجر ولا أصافح حجر ولا أسلم على حجر، أنت عايزني أبوس حجر إزاي؟ في حد بيبوس حجارة يا جماعة؟ فيشعر بالعداوة انتصافا وانتصارا، لأنه مخلص في العبادة لله وفي العقيدة للوحدانية، في العبادة في الإيمان بوحدانية الله عز وجل. لكن إيه رأيكم أنني سأذكر لكم الآن ما يزيل هذا اللبس؟ والله يسامحهم حكومتنا، لأن المدارس ما بتعلمش الإسلام لنا بالقدر الكافي، ما علمتناش صح، فتركت ضعفا في إدراكنا للعقائد. أولا، الذي صنع هذه الإشكالية هو الإسلام نفسه، يعني دي إشكالية مش عندك أيها الحاج ولا أيها المسلم، ده اللي عمل لك هذه الإشكالية هو الإسلام في حد ذاته، هو الإسلام هو اللي عمل لك هذه الإشكالية، لأنه هو قال لك إيه؟ أنتوا بتعبدوا حجارة، يعني حجر تنحتون بأيديكم، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، حجر لا يضر ولا ينفع. فالإسلام هو اللي صنع عندك العداوة للحجر، فإذا جاء الإسلام اليوم وقال لك قبل حجرا، فإنه هو الإسلام في ذاته هو الذي صنع هذا، عندما جعل هناك خطين متقابلين، ظل يقول لك أنت ضد الحجارة ثم جعلك تقبل الحجر. وبالحقيقة هذا الأمر هو ده بالضبط تماما هو المقصود من أن يقول لك الإسلام قبل الحجر الأسود وسلم عليه وصافحه واستلمه. إزاي؟ لأن أنت وصلك مفهوم خطأ، فلا بد أن ننزع منك هذا المفهوم، ولا ننزعه إلا بهذا التقابل. إزاي يعني؟ يعني يا أستاذ، الإسلام حرم عليك أن تقدس الحجر، أن تعبده، أن تؤلهه، لكنه لم يجعل بينك وبينه عداوة لذاته إطلاقا. بالعكس، الحجر ما دام عبدا لله ومخلوقا لله وتحت سلطان الله نحن نحبه. ده احنا بيننا وبين الحجارة قصة حب كبيرة جدا جدا، وهقول لكم ازاي الآن. إنما إنك ترفعه لدرجة التأليه والتقديس، لا. يعني مش الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى أحد، جبل أحد بحجارته، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. إيه ده؟ يحبنا ونحبه إزاي؟ لذلك قصة الإسلام مع الحجارة هي في كلمة التقديس والتأليه فقط، وهي قصته مع الإنسان والحيوان والنبات. يعني إيه؟ يعني مثلا لما تقرأوا في سورة نوح، في سورة نوح عليه السلام، لما تقرؤون عن الذين اتخذوا آلهة ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إيه الخمس آلهة دول؟ تجد إن الخمس آلهة دول كانوا بشر عباد صالحين. أيها الإخوة، نحن نحب ودا ونحب سواعا ونحب يغوث ونحب يعوق ونحب نسرا، لأنهم عباد صالحين. إنما جاءت الحملة على تحويلهم من عبيد إلى آلهة بس. إنما نحن نحبهم. الذين يذهبون إلى ضريح الحسين أو إلى ضريح الصالحين، أضرحة الصالحين، ويتمسحون بها ويطوفون حولها ويطلبون منها، نحن نحب الصالحين، نحن نحب السيدة زينب والسيدة سكينة والسيدة نفيسة والسيدنا الحسين، وإنما نعادي مظاهر الشركيات التي تحدث عندهم. فالفكرة في مسألة الإنسان ده، أنت تحب الإنسان الصالح. هو ينفع نصلي، ينفع نصلي بدون ركن التشهد وهو من أركان الصلاة اللي فيه إنك بتوجه تحية للصالحين من عباد الله كل يوم؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللي ما يقولش الكلمة دي 9 مرات كل يوم يكون تاركا للصلاة حتما بصورة ما. 9 مرات، مش انت في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهد بتقوله 2 مرات، وفي الصبح تقوله 1 مرة، فرائض على الأقل الـ5. 9 مرات تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتحب هؤلاء الصالحين وتشعر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن الرجل المؤمن حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة، بل أشد من حرمة الكعبة، في حرمة مكة، في حرمة البلد الحرام، في حرمة الشهر الحرام، في حرمة يوم عرفات. كل الحرمات دي لما تحطها على بعضها حرمة الرجل المؤمن، الرجل المؤمن أو المرأة المؤمنة أو الطفل المؤمن، يعني الإنسان المؤمن حرمته عند الله أشد من هذه الحرمات مجتمعة. يبقى أنا كده بأقدس الإنسان؟ لا، أنا لا أعادي الإنسان، بل أحبه في الله، بل أعطيه قدره، بل كما قلت أعطيه أوليته، بل من السنن تقبيل يد الرجل الصالح، تقبيل رأس الرجل الصالح، طلب الدعاء من الرجل الصالح، كل هذه سنن. الله، طب أنا لم أعادي الإنسان، إنما ماذا عاديت؟ عاديت تحويله إلى إله. أنت عيسى بن مريم، ينفع أنا أدخل الجنة من غير ما أكون مؤمن بأن سيدي المسيح عيسى بن مريم هو رسول الله ومن أولي العزم من الرسل؟ مهما آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كفرت أو خفضت من منزلة عيسى أو قلت عنه ما يقدح في نبوته، لا أدخل الجنة وأبقى مؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدخل النار لأنني كفرت بعيسى. إنما لما تيجي تقول لي عيسى إله أو ابن إله، أقول لك لا إطلاقا، إنما هو عبد من عبيد الله، عبد من عباد الله، ويؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك لا يمكن، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآيات، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن أنا مع عيسى لدرجة أني لا أدخل الجنة إلا بالإيمان به، ولكن إذا تحول إلى إله عادوت تأليهه. أنا مع عزير العبد الصالح، ولكن إذا تحول إلى إله عاديت تأليهه. أنا مع يعوث ويعوق ونصرا وود وسواع، لكن إذا أله عاديت تأليههم. هذه الفكرة في الإنسان، مسألة واضحة. الحيوان نفس الحكاية، في ناس عبدوا العجل من دون الله ولا لأ؟ في ناس كانوا يشوفوا كده البقرة يخرون لها سجدا، وفي جماعة الفراعنة عندهم الجعران المقدس والمش عارف التعبان المقدس وعبدت حيوانات وطيور كثيرة من دون الله عبدت. طيب احنا موقفنا ايه من هذا؟ هل احنا بنكره الحيوان؟ مين قال كده؟ ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ملأ مليانة فعلا، ملأ بايه؟ ملأ بانه الذي يعذب هذه الحيوانات يعذبه الله يوم القيامة. إن الله يعذب الذي يعذب هذه الأعاجم يوم القيامة، الحيوانات العجماء المسكين اللي يمسكها يعذبها. يا سلام، أيوة له حق، إن هذا الجمل يشكو لي أنك تظلمه. واحد قال للجمل يعني لعنك الله، فنطق الجمل وقال لعن الله أعصانا لله، اللي بيعصي ربنا أكتر. هو الجمل بيعصي ربنا ده مجهول على الطاعة، فبيقول للإنسان شوف من الذي يعصي ربه حتى يلعن. فالحيوان نحن نشعر بحرمة الحيوان. الرسول عليه الصلاة والسلام لقى طفل رابط عصفورة بخيط وبيلعب بيها، سيبها تطير ويروح شددها، سيبها تطير، نهاه عن ذلك وقال لا يجوز. الله، طب الإسلام قاعد ويتكلم عن بعض الحيوانات مثل الحصنة الخيل، يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ويأتي حيوان آخر يشهد للرسول بأنه رسول الله. جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ما الدليل على أنك رسول الله؟ قال هذا الحيوان الذي جاء معكم يشهد أني رسول الله. إزاي يعني؟ تعالى من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا بل إن أمة النمل، انظر إلى سليمان وهو يأخذ مشاعر نملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. الحيوان الهدهد لم يستطع سليمان أن يدوس للهدهد على طرف، قال الهدهد اتأخر لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لكن أو لا يأتيني بسلطان مبين يجيب عذر دليل واضح أنه له سبب يتأخر. ما أقدرش أظلمه، ما أقدرش أعذبه إذا كان له عذر. لو أردت حتى أن أذبح بطة ولا فرخة ولا وزة ولا كتكوت، يقف لي رسول الله ويقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. اوعى اوعى تجيب سكينة تلمة وتقول ما أنا هعمل جامد وخلص، لابد أن تكون سكينا لا يؤلم هذا العصفور. سبحانك يا رب. الله، يبقى إذن الإسلام دافع عن الحيوانات كل هذا الدفاع، لكن إذا تحول الحيوان إلى إله أو إلى مقدس فالإسلام يعادي الحيوان، مش يعادي الحيوان، يعادي تأليهه. يبقى زي موقف الإسلام من الإنسان موقفه من الحيوان، موقفه من النبات موقفه من النبات. احنا ضد النبات، احنا بيننا وبين النبات خصومة، احنا داخلين مع النبات قضية في المحكمة، احنا عايزين نقطع النبات، ولا النبات عندنا شيء جاء الاسلام بحقوق له، لدرجة حق الري نفسه له حقوق. جاء الاسلام بحقوق للنبات لدرجة انه لما وجد الولد الفلاح الزارع بيلقح النخل بأنه يأخذ من النخل المذكر حبوب اللقاح ويربطها في النخل المؤنث، فقال ليه بتعملوا كده؟ فلما فسد أمر النبات قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني الإسلام بالعكس، سبحان الله، الزرع الإسلام أعطاه حرمة، انت تروح مكة تفتكر مثلا تلاقي شوية حشيش في الأرض تشيلهم كده وانت قاعد في ميناء ولا في عرفات موجود حشائش تشيلها يحرق؟ لا، عرفات من الحل وليست من الحرم، انما مزدلفة وميناء ومكة. ينفع واحد يحط يشيل حشيشاية واحدة؟ لا، يحرم قطع حشيش الحرم وقطع شجر الحرم، لا يجوز هذا كله. الله، طب ايه الاسلام يعني كل ده للنبات؟ بس تعالى بقى واحد حول النبات الى قدسية، تلاقي الاسلام فورا يقولك لا، لحظة واحدة، اتخذ الكفرة الكفار من قريش كانوا بيعبدوا صحيح هبل، صحيح اللات، صحيح العزة، صحيح مناز، لكن كانوا بيعبدوا شجرة. حاجة والله يا ناس، يعني تحس انه ناس مش كانوا بيعبدوا شجرة، كانوا يسموها ذات أنواط. ذات أنواط يربطوا فيها كده فتلة ويعقدوها، يقول لك ده علشان ابني كذا، ودي علشان يحصل كذا، وده عشان اروح القافلة وترجع، وده عشان ابقى السلامة، وده عشان القوة الجنسية، وده عشان، وتلاقي الفتل ما شاء الله، ايه دي ذات انواط. وجاء بعض الذين اسلموا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما ان لهم ذات انواط. ماذا فعل الاسلام؟ قطع ذات انواط، قطعها. الله، طب انت مش ده انت في الحرب، في المعركة، شوف حرمة النبات. في المعركة ممنوع تقطع شجرة، والحرب التي يقطع فيها شجر على سبيل الإفساد ليست حربا شرعية، ويترتب على ذلك أنه لا يؤخذ فيها أسرى، وإن مليون أثر. الله، كل ده عشان قطع شجرة؟ طب أنا بحارب إسرائيل، يا رب نحارب إسرائيل. طب انا اقطع شجره؟ لا، طب في نابالم وفي قنابل كذا وفي كذا، ايوه، بس ليست الحرب الشرعيه. دي مساله داخله في فقهيات وتحدثت عنها من قبل، انه اثر الحرب الحديثه بالمدافع وغيره على مساله الشجر انما بصوت دون دخول فيها الان، احنا تكلمنا فيها من قرابه من فتره يعني لو تتذكرون. فلكن الفكرة انه الاسلام يخلي حقي في اني اخذ اسرى او اني اخذ غنائم مربوطة بشجرة، طب مش هقطع شجرة؟ كل هذا احترام للشجرة. لكن اذا جاءت شجرة الرضوان وبايع المسلمون رسول الله بيعة رائعة، فقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، فالشجرة راح تواخد رتبة على طول. كل واحد رايح أنا عايز أروح أشوف الشجرة، عايز أتفرج على الشجرة، شوية شوية هيحسس على الشجرة، شوية شوية هيتمسح بالشجرة، شوية هيطلب من الشجرة، شوية فماذا فعل الإسلام؟ قطع الشجرة، شجرة الرضوان التي جاءت في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ألف لام شين جيم ره ته مربوطة، يعني ستة حروف بستين حسنة، وأنا بقول الشجرة، وقطعها الحاكم الإسلامي قربة الراشد، قربة إلى الله عز وجل، حتى لا تكون مظنة الفتن. الله الله الله الله، هو الإسلام ضد النبات ولا مع النبات؟ الجذع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخطب عليه جذع نبات، وبعدين نزل من فوق الجذع وعملوا له منبر جنب الجذع، فالجذع تكسر وأن وهو يميل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده بنحبه ولا بنكرهه؟ وتشهد لنا يوم القيامة. فالإسلام له ضد النبات وله معنى، هو بالعكس، نحن نحب الإنسان، نحب النبات، نحب الحيوان، لكن إذا تحول إلى تقديس وتأليه نقف ضد فكرة التأليه والتقديس. هو ده بالضبط موقف الإسلام من الحجارة، هو ده بالظبط موقف الإسلام من الحجار. الإسلام ما بيقولكش لما تشوف حجر كسره ده عدوك المبين، لا يا جماعة، الإسلام ضد فكرة التأليه والتقديس. ولذلك جاءت شعائر الحج ومناسكه لتعلم العبد أن بينك وبين هذه الكائنات، يا بيدي هتشهد لك يوم القيامة. يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أن مثلا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله المؤذن يقول: فلا يسمعه مدر ولا حجر ولا وبر إلا شهد له يوم القيامة. إذا مدر وحجر وبر يعني إيه؟ الحجر معروف، والمدر هو الحصى، عارف الحصى الصغير، الحصى الزلط البسيط ده، والوبر الإنسان الحيوان لا يسمعه مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، بل الأرض إذا أنا مت، إذا مات عبد صالح تبكي الأرض عليه. يقول الله تعالى في سورة الدخان آية العظيمة، يقول: إن الكافرين الأرض ما لا تأسف عليه، اللي يموت يعني عفوا لهذا التعبير يروح يعني. يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. إيه؟ يعني الأرض بتبكي على الإنسان؟ تبكي عليه. إذا الإنسان صالح يسجد في الأرض ويبثها التسبيح، بتنزل عند الأرض تقول: سبحان ربي الأعلى، والأرض تطرب وتسمع وتهتز بهذه الكلمة. تأتي الأرض يوم القيامة تشهد لك، تشهد لك. وإذا مت تفتقد حلاوة عذوبة التسبيح الجميل اللي كانت بتسمعه، فتبكي على العبد المؤمن كل موضع أطاع الله فيه. ويوم القيامة يقول الله تعالى عن الأرض بحجارتها ووديانها، يقول: يومئذ تحدث أخبارها. دي هتحكي وهتقول، تقول للراجل ده كان يبقى لوحده في الأوضة ومحدش شايفه، ومع ذلك سبحان الله، وهو بس بيحط جنبه على السرير كده عشان ينام يقول بسم الله. تشهد له: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. فمين قال إن بيننا وبين الجمادات والحجارة عداوة؟ ده إحنا بيننا وبين الجمادات والحجارة عاطفة، إنما نخالف أو ضد تقديسها وتأليهها. يا جماعة، مش هي دي السنة؟ هذه تماما هي السنة. يعني شوف إزاي هنا من ضمن الأشياء التي كانوا يقولونها، كان يقول واحد من الصحابة إن هناك جبلا من الجبال، صخرة من الصخور كانت تلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صخرة أعرفها في مكة، كان كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ألقت عليه السلام. شجرة، صخرة، صخرة. يقول هي ال ال ال ال ال ال السماوات والأرض والجبال. مش يقول الله تعالى في خواتيم سورة الأحزاب هذا، يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يخن الأمانة، فأبين أن يحملنها، وقد خاب من حمل وزرا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعلاقة بيننا وبين هؤلاء، حصى سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أعرف أنك نبي؟ أخذ حفنة من الأرض فيها حصى، من الحصى، وقربها من أذنه يسمعها هكذا، فسمع الحصى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. أدي الحصى. فنحن يا إخوة، ليس كما هو الشأن في الإنسان والحيوان والملائكة والجن، فكذلك الحجر، ليس بيننا وبين الحجارة من عداوة، وإنما بيننا وبينهم عاطفة، كما قلت لكم: أحد جبل يحبنا ونحبه. إنما إذا تحول الأمر إلى التقديس أو رفع إلى التقديس فنحن ضده على كل حال. فنعم، احفظوا بقى، فنعم للحجر كعبد، ولا للحجر كمقدس كإله مؤله، لا، إنما كعبد أهلا على عيني وراسي. يأتيني عيسى عبدا أجله، يأتيني إلها أنكر ألوهيته، يأتيني العجل عبدا أحسن إليه ويحرم علي أن أمس حقوقه بسوء، يأتيني إلها أرفض عبادة العجل، يأتيني النبات في صورة نبات أحسن إليه ولا أقطع الشجرة ولا أحرق الزرع ولا بل الله عز وجل اعتبر من الفاسقين الفاجرين أنه ويهلكون الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحرث هو الزرع. وإذا تولى قال الله تعالى عن الحكام الظالمين وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث يعني الزرع والنسل والله لا يحب الفساد. إنما النبات يتحول إلى شجرة ذات أنواط أو إلى تقديس شجرة الرضوان أنا ضد. كذلك الحجارة تأتيني الحجارة كعبد لله أهلا وسهلا تتحول إلى قدسية أنا ضدها. ولذلك بقى هي وضحت ولذلك جاءت مناسك الحج ترمي حجرا وتقبل حجرا ترمي حجرا وتستلم حجرا. واخد بالك ازاي؟ حجر بترميه ما انت بتروح الحجارة في الجمرات دي. ايه الجمرات؟ الجمرات مش الحصايا اللي في ايدك. الجمرة هي التي ترميها هي التي ترمى. انت ترمي الجمرات ترمي الجمرات ترمي الجمرات وتقول رغما للشيطان وحزبه وفي الحجر الأسود تستلمه وتقبله وتصافحه. هذا أمر يجعلك تقول أنا منقاد لله أنا لست مع الحجارة ولست ضد الحجارة. الله يوجهني. الله قال لي لا لهبل ولا للات ولا للعزة ولا للأصنام ولا حتى للتماثيل اللي في البيوت ولا ولا واللي في بيته تمثال ما تدخلوش إنما ما لا تدخله الملائكة إنما أبني بيتي من الحجارة لا بأس. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل مناسك الحج مبنية على أنك لا تقدس وإنما تعامل الحجارة كعبد من عباد الله. ولذلك أيها الإخوة نعم يا فندم لا أبد لا أبد لا حياك الله شكر الله لا. بارك الله فيك. أنا الحقيقة أنا عارف إن الواحد بيحاول يعني يجري وربنا يعينكم تعرفوا تتابعوا معايا لكن أنا عايز الوقت يلحق وعايز أرجع لموضوعي وعايز ألحق الحقيق قبل ما يسافروا وأسأل الله إنه الكلام يكون واضح. الحقيقة أنا أخشى إنه هو يكون مش واضح. أنا هحاول أخذ اتصال أو اتصالين قبل نهاية الحلقة بدقيقة أو دقيقتين بس مش اتصالات أسئلة. أنا عايز يعني هل الكلام ده مناسب ولا غير مناسب للحجيج وإن شاء الله أنا بنقابل لكن يعني أهو برضو بقدر المستطاع هل هذا الكلام بالنسبة للإخوة الذين ذهبوا من قبل أو سيذهبون إلى الحج مناسب أو غير مناسب إن شاء الله. حاضر أيها الإخوة. فنحن إذن كما قلت إنما نعود أي نعم فنعود ونقول إذا نحن في مناسك الحج نرمي حجرا ونقبل حجر حتى يتعلم الإنسان أنه منقاد لله منقاد للسنة منقاد لرسول الله. يا رب اللي تقوله هو لي حاضر. مش أنا لما كرهتني في الحجارة ازددت شططا لدرجة أني عاديت الحجارة. وفي ناس كده يعادي المرأة يعادي الحجر يعادي العبيد يعادي ما هو خلاص واحد. يعني مثلا بالنسبة للحكام المسلم الذي ده الإمام أبو حنيفة بنته دخلت عليه قط النوم فيما يروون قالت له أنا عايز أسألك في الشيء الفلاني حاجة في الوضوء. قال لها يا بنية اسألي عمك فلان فإن الخليفة قد منعني من الفتوى ما تسأل. وهو أبوها الخليفة قال له لا تفتي فهو ملتزم بأمر الحاكم. المسلم يقدر الحاكم وحقه في أن يسمع له ويطاع. السمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لكن إذا هذا الحاكم خالف منهج الله فلا سمع لك ولا طاعة خلاص ملوش الحق أصلا. يقول أبو بكر فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ما ألزمكوش بحاجة. فالمسلم لا إنما في ناس بقى تشتط في معادات الحكام، تشتط في كراهية المرأة، تشتط في كراهية الحجر. فأراد الإسلام أن يقول لك اوعى تكون من النوع اللي أصبح يعبد هواه، يعبد ميوله، يعبد اتجاهه، فيقول لا إني لا أطيق الحجارة، لا إن لا أنت ضد تقديسها وتأليهها، ولكن إذا وجدت الله يأمرك فأتمر، وإذا وجدت النبي يرشدك فارشد. يقول عمر بن الخطاب أنا أعلم أن هذا الحجر حجر عبد لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته. شايف الانقياد؟ كأنك تقول لله يا رب أنا برغم كل ما هو داخلي من عداوة لأن تنازعك الحجارة ألوهية أو أن يزعم أنها آلهة، إلا أنني منقاد. ده قمة الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم، اسمعوا الكلام طوعوا، ما تشتغلوش بمزاجكم بهواكم بمخكم، اشتغلوا كما أراد الله تبارك وتعالى لكم. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة أصبحت إحنا فرجنا بقى المسألة، أصبحت شعائر الإسلام مبنية على هذا، على أن عندك الحرية فأنت كما هو شوف أنا بكرر كم مرة، كما هو موقفك من الإنسان والحيوان والنبات والجن والملائكة والحكام والمرأة وموقفك من الحجارة، أنت تحبها كعبد وأنت ضدها إذا قدست وألهت. ومن هذا خلاص أصبحت عندنا حرية. حرية بقى في إيه؟ حرية نفهم أن شعائر الحج مبنية على تقدير قيمة الأماكن، على الاتعاظ بما في الأماكن، الاتعاظ بما في الأماكن من مواعظ. سبحان الله، هي الأماكن دي أماكن جامدة؟ لا لا لا لا لا لا لا، هذه الأماكن أماكن فيها حيوية. الرسول عليه الصلاة والسلام يمر بمكان فيه ديار الناس الذين أهلكهم الله، نزل عليهم الهلاك ودمرت مساكنهم، فكان يقول إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا بسرعة، لأن ده مكان نزلت فيه لعنات وعذابات، فلا تقفوا ولا تتمهلوا. ويأتي في مكان آخر وسأذكر لكم تفصيلا الآن زي الملتزم، يقول هنا تسكب الرحمات. ويأتي على مكان ثالث فيشرع استلامه، يعني لمسه، وضع اليد عليه، وضع اليد عليه. ويأتي على مكان رابع فيشرع تقبيله. ويأتي على مكان خامس فيشرع أن يبدأ منه السعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إيه الصفا ده؟ الصفا على فكرة الصفا مش جبل، المروة مش جبل، الصفا صخرات، صخرة أو صخرات في بطن جبل، هو جبل أبي قبيس، والمروة أيضا صخرات في بطن جبل. فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. يا من شعائر الله، يعني إيه شعائر؟ يعني مشعرات من الشعور، مشاعر. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليه؟ ليه فلا جناح؟ ليه ده ركن من أركان الحج؟ ليه سماها فلا جناح؟ لأنهم لما راحوا الأول قبل الحج، لما راحوا في العمرة، كان الصفا والمروة لسه تحت السلطان المكي الوثني، فكان عليها أصنام، حاطين لنا هبل على الصفا، مناة على المروة، اللات على الصفا، عزة على المروة. فالصحابة قالوا سنطوف بالصفا وعليه الأصنام. فانظر ماذا فعل الإسلام. قال صخرة الصفا من شعائر الله وصخرة هبل كفر بالله. صخرة الصفا من شعائر الله وصخرة هبل واللات والعزة ومناة من الكفر بالله. ففرق بين صخرة وصخرة، وقال لا تمنعنكم أن استخدمت حجارة في الكفران أن تعظموا شعيرة أودعها الله صخرة من الصخور، لأن أنت مش عدو الصخر، أنت عدو المعنى الذي قال تعالى: وذلك ومن يعظم شعائر الله. يا سلام، يعظم الشعيرة، تعظم. لذلك نحن يا إخوة، الإشكالية جت من أنه الإسلام ضد الوثنية، الإسلام ضد الوثنية، فتيجي تجيب لي حاجات فيها وثنية. مين قال لك أنت اللي مش فاهم؟ أنا أنزلت الحجر إلى مرتبة العبد فاستقام الأمر خلاص، إنما عندما كان عاليا كنت أضربه. هو الإسلام بلاش، الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، مش محتاج أتكلم في منزلته، لكن الله تعالى يفترض افتراض، يعني يسوق في القرآن افتراضا مستحيل الوقوع، مستحيل الوقوع، لكنه يسوقه ليقول إن منزلة الرسول ليست له إلا بقدر أنه عبد على عبدنا، فيقول هذا العبد، هذا النبي، هذا الرسول بمنزلته لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، نقطع رقبته لو تقول بعض الأقاويل من عند نفسه. ولو أنه ركن إليهم، تركنوا إليهم شيئا قليلا، حتى ولو شيء قليل، إذن لأذقناك ضعف العذاب في حياتك وضعف العذاب في مماتك، ضعف العذاب وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصير. ما فيش إيه ده عن رسول الله، لأن القدسية ليست للرسول، ليست للحجر، ليست للشجر، ليست للحجر، افهموا. فلما قصر تعليمنا ومدارسنا ومن علمونا وجعلونا نشطط، قصرت عندنا الفكرة. شوف أنا خدت وقت قد إيه في هذا، ولكن حتى يعني يتضح الأمر بقدر المستطاع لكل إنسان، ولتكون المسألة واضحة أننا لا نعادي الحجارة، وإنما نحن نعبد الله بالانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نفهم بقى الحجر الأسود أن نعمة الله ومنة الله اقتضت أن ينزل إلينا حجرا من الجنة ليس من الأرض. ولعلكم سمعتم عن الذين حللوا بعض الفتافيت اللي انفصلت لما تكسر الحجر، فلم يجدوا لها شبيها على وجه الأرض من حجارة، لا مش عارف اسمها حجارة إيه ولا حجارة إيه ولا حجارة إيه، ولا يوجد شبيه بهذا الحجر. لكن بصرف النظر عن هذا، هذا الحجر اقتضت حكمة الله أن يرسل رمزا للبشر. أنت جئت من بلادك البعيدة، واحد جاي من اليابان أقصى شرق الدنيا المعروفة اليوم، أو جاء من أمريكا أقصى غرب الدنيا المعروفة اليوم، وجاء إلى هذا المكان كل المسلمين يأتون من الأماكن البعيدة، واللي جاي من العراق ومن تركيا ومن إيران ومن اليمن ومن الحبشة ومن موريتانيا ومن سيراليون ومن كل حدب وصوب، رايح إلى نقطة هي أدق ما يكون، شايف النظام، إلى الحجر الأسود قد كده، تلاقي ال ال ال, ال الإطار البرواز الفضة اللي محطوط حول الحجر الأسود، تلاقي قد وش الإنسان يا دوبك، الحجر الأسود نقطة ما فيش أدق من كده، لمجرد أن يستطيع الإنسان أن يضع يده عليها وأن يقبلها، كأن الله تعالى يجعل لك أيها العائد من السفر البعيد، يجعل لك رمزا، زي ما بتوصل فتيجي على واحد تصافحه وتقبله يا مرحبا الحمد لله على السلامة، فأنت تذهب إلى الحجر وإذا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يمين الله في الأرض إزاي؟ معرفش، إنما هكذا يمين الله في الأرض، ينزل الله شيئا لا مثيل له ليكون رمزا، كأنه تشبيه، كأنه محاكاة، كأنه زي ما بتسافر وتوصل، كأنه هو الحجر يقينا ليس يمين الله في الأرض، يعني ليس هو يد الله، ليس هو يد الله، وإنما يمين الله في الأرض أي المبعوث المرسل الذي بعثه الله عز وجل وأنزله ليمثل لكم كما لو كنتم تصافحون يمين الله. إنما مش يمين الله يعني هي دي إيد ربنا، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني ليس فيها مخالفة، إنما كأن الحديث يقول إنه رحمة بكم أنزل لكم شيئا ليس يمينه ليس يده، وإن كنا نثبت لله ما أثبته النبي له صلى الله عليه وسلم، إنما يرسله لكم كرمز للمحاكاة حتى تصافحوا حتى تقبلوا، زي ما بتقبل يد إنسان. أو ولذلك تأتي من بلدك البعيدة بدون تحية مسجد، بدون طواف، بدون شيء أبدا، مرمي محذوف إلى الحجر، تصافحه وتقبله وتضع يده عليه. فإن لم تستطع فإنك اعتذارا تقول يا رب الدنيا زحمة مش قادر أوصل، فإنك تشير إليه وتقبل وتكبر بسم الله، أو بسم الله الله أكبر أو الله أكبر، فأنت تشير إلى الحجر حينما تصل إليه. إذن الحجر هو رحمة من الله، ليست من الله، وإنما أرسلها رب العالمين وأنزلها ليشبع رمز المحاكاة عند البشر. حتى ولذلك أنت لما يجي عائد من السفر ماذا تفعل عادة؟ أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، وتصافحه وتقبله، ثم تطبطب عليه، وبعدين تبتدي بقى شفته يا جماعة، وتطوف حوله، فعلا تلاقي الناس بتلف حواليه، الحمد لله على السلامة، محمد وصل، حسين وصل. هذا الكلام أراد الله سبحانه وتعالى. نحن نحاول أن نقرأ الحكمة فيما الكلام اللي بقوله لكم ده هو استنباط مما نرى، قراءة حكمة، اتعاظ، محاولة أن نقرأ ما في هذه الأمور من رحمات. فشرع الله لك ما تستقبل به وما تصافح به وما تقبل وما تستلم به الأركان وما تدور حول الكعبة من طواف شعورا، بل حتى الملتزم. أنتوا عارفين ملتزم ولا متعرفوش؟ الكعبة عبارة عن أربعة أركان، أهي كعبة زي كده، أربع أركان بهذه الصورة مثلا، كويس؟ لو افترضنا ان الحجر الاسود هنا في هذا الركن كده، لانه موجود في الزاوية بالضبط، فعلى بعد حوالي متر متر ونص كده تقريبا، اكتر شوية، في هنا باب الكعبة، الباب اللي هو بيؤدي الى جوف الكعبة. فالمكان ده من الحجر الاسود الى هذا المكان، سبحان الله، من الحجر الاسود الى باب الكعبة، حتة دي اسمها الملتزم، الأمتار البسيطة دي مترين أو شيء من هذا القبيل، اسمها الملتزم. الملتزم لما تيجي تبحث ما هو الملتزم، تجد أنه المكان بين المكان الذي صافحت فيه الحجر الأسود وقبلته وقيل لك هو يمين الله في الأرض، وبين المكان الذي تدخل منه إلى البيت. انت عارف لما تروح تزور واحد فيقف لك على الباب برا، يقف لك أمام الباب، يا أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، يا ألف مرحبا، ثم ثلاث أربع خطوات وتدخل معه إلى البيت. فكأن هذا الملتزم هو المكان الذي بين موضع الاستقبال والمصافحة متمثلا في الحجر الأسود، وبين الباب الذي تدخل منه إلى جوف الكعبة، وفوق الكعبة في السماء البيت المعمور، الكعبة في الأرض والبيت المعمور في السماء، فأنت تدخل إلى مركز الكون كله. هذا المكان هو الممشى بين استقبال صاحب البيت سبحانه وتعالى لك بالحجر الأسود إذ شرع ذلك، وبين جوف البيت صاحب، والبيت بيت الله، هو المكان ده هذا. ولذلك ماذا قال النبي عن المتر ونص مترين دول؟ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات، هنا تستجاب الدعوات. لذلك كانت السنة أن يذهب، ولا تزال يعني السنة، أن يذهب الناس إلى هناك يرفعون اليدين هكذا ويلصقون بطن راحتي، راحة اليدين، يلصقون راحة اليدين بالكعبة، ويضعون الخد على الكعبة، ويلصقون الصدر والبطن بالكعبة، ويلتصقون هكذا بهذا الملتزم بالشكل ده بهذا الشكل يلتزمون الملتزم ويبكون ويقول ليه؟ لأنه فرح حمدا شكرا استغفارا لله، أنا جئت البيت واستقبلني يمين الله في الأرض وأنا الآن في مترين وأصل إلى باب البيت. فهنا المكان انفعال الإنسان واختلاجه واضطرابه وتزلزله في هذا المكان حمدا وشكرا واستغفارا لله. سامحني يا رب، والله أنا ما استاهل ده كله، ما استاهل أوصل إلى هنا وتكرمني وأدخل بيتك يا رب العالمين، أنا ما استاهلش، أنا مين علشان أوصل لكده؟ هنا تتزلزل الصدور وتهتز في هذا المكان. أنا مش بقول لكم كلام، هذا الكلام من كلام السلف، هذا الكلام من السنن الملتزم الذي يلتزمه العبد. فعل ذلك أبو بكر وعمر، فعل ذلك عثمان وعلي، فعل ذلك طلحة والزبير، فعل ذلك صحابة النبي، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملتزم هنا تسكب العبرات بين يمين صاحب البيت وباب البيت. انتوا فاكرين يا إخوة الروضة الشريفة في المدينة؟ ايه الروضة دي؟ ايه الروضة بين بين بين بيتي ومنبري؟ روضة من رياض الجنة. إيه؟ انتوا فاهمين عارفين يعني ايه الروضة؟ يعني ايه الروضة؟ دي ارض من الدنيا، حتة كده بتاعت 20-30 متر بالعرض في اول المسجد، القبلة هنا والبيت هنا. عارفين دي ايه؟ هذا ممشى النبي عليه الصلاة والسلام، ممشى رسول الله، يخرج من بيته ليصلي بالناس ثم يرجع، يخرج من بيته ليخطب الناس الجمعة ثم يرجع، يخرج من بيته ليقضي بين الناس في الخصومات، يخرج من بيته إلى المحراب حتى يتسير الجيوش، يخرج من بيته ويرجع. فصارت الروضة هي الممشى، الممشى الذي كان النبي، كانت الأقدام الطاهرة والبدن الطهور الكريم، نور النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك عليه جيئة وذهابا، هذا الممشى. فصار روضة من رياض الجنة بممشى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالملتزم في الكعبة هو الممشى بين يمين صاحب البيت إذ استقبل وبين باب البيت، باب الباب الذي يصل إلى جوف الكعبة، الباب ده اللي بيدخل إلى جوف الكعبة، هذا الملتزم الذي يتزلزل الإنسان فيه لأنه وصل إلى بيت العزيز الحكيم. لهذا أيها الإخوة، الحجر الأسود أنزله الله تعالى ليكون شاهدا لك، يأتي يشهد يوم القيامة، يشهد يوم القيامة لكل من استلمه، يقول هذا جاء يقر لله بالعبودية، هذا جاء وسلم وقبل يشهد. والذين قالوا إنه نزل من الجنة أبيض كالصفا ثم اسود من ذنوب الخلق من كثرة، قصدوا أن العبد إذا ما استلم الحجر وباشره فإن ذنوبه تخرج منه في هذه اللحظة مكافأة على هذا التقبيل. ولذلك الناس هناك يقفوا طابور عند الكعبة، مسكين في أستار الكعبة، يقف ساعتين وثلاثة عشان يقدر يوصل، وليس وهو يعني هذا ليس بمضطر لهذا، وليس هذا طبعا بواجب عليه، إنما يفعلون ذلك يريد لحظة إيداع ذنوبه سبحان الله، ويغفر له ويعود قلبك أنت أبيض كالصفا وحالك مغفورا له بهذه المصافحة وهذا التقبيل. الكعبة إذن قصة كبيرة، قصة كبيرة. فما قصة الكعبة؟ في مرة من المرات ذهبت إلى هناك فوجدت مجموعة من الشباب يعني محرجين متحرجين، ويقولوا كده صراحة، يقولوا يعني الحقيقة احنا ما كناش متصورين ان بيت ربنا هيبقى حاجة متواضعة كده، اوضة يعني من حجر، ما هو الكعبة دي عبارة عن غرفة، ما اي بيت، بيتنا اكبر، بيتكو اكبر، بيوت الاكواخ الفقراء اكبر، صغير قوي، فين يعني مش مدينا المهابة بتاعة البنيان. انا يمكن لما ادي ظهري للكعبة واشوف البناء اللي بالرخام والمرمر والاضواء الكاشفه، يمكن بنفعل اكتر. انما الكعبه يعني صغيره. وهذا يا اخوه شيء مره اخرى، لاننا لم نتعلم حقيقه المعاني، فتوهمنا شيئا من عند انفسنا ليس هو ما اراده الله. الفكره في الكعبه ليست ضخامة البناء، وإنما الفكرة في الكعبة دقة مركز الكون. يعني تبقى صغيرة بقدر المستطاع أنك وصلت إلى المركز. هي دي الفكرة. الفكرة أن الله تعالى يختار لك موضعا صغيرا لتصل إلى مركز الكون. أنت عارف اللي بيروحوا إفريقيا ويوصل لخط الاستواء، ايه خط الاستواء يعني؟ ده خط الاستواء ده وسط بين خطوط الطول وخطوط العرض، ملوش معه حر وعرق وحاجه متعبه، انما عاملين هناك احتفال كبير، تعالى لقد وصلت الى خط الاستواء، وحاجات ساقعه واكل ومطاعم يعني جوله سياحيه، ان تشعر انك الان في مكان استواء الارض شمالا وجنوبا. طب إذا كان ده بين فوق وتحت، بين الشمال والجنوب، ما رأيك لو توسطت أيضا بين الشرق والغرب ووصلت إلى مركز الكون الموصول بأن فوق الكعبة البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 100,000 ملك لم يسبق أن دخلوه فلا يخرجون منه أبدا، لأنهم يطوفون به إلى يوم القيامة. فأنت فرحة بوصولك إلى مركز الكون. فلو جعل الله المكان البناء ضخما جدا لضاع معنى نقطة انت عارف البرجل، انت بتشتري البرجل فيه سن، ليه سن البرجل دقيق؟ وليه لو سيادتك رحت المكتبة تشتري برجل لقيت السن بتاعه تخين ثخين يعني، تقول لا ده ما ينفعش انا عايز دقيق، لانك تضع الدائرة وبالبرجل بتلف، لازم السن يكون دقيق جدا حتى يحدد لك مركز الدائرة. فالفكرة في الكعبة أنها مركز طواف الكائنات في الكون كله، مركز العبودية لله. يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يا خبر، قياما للناس لا تقوم حياتهم إلا به. أيوة، يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا البيت دعامة الإسلام. ليه؟ الأوضة دي دعامة الإسلام، سأذكر لكم إن شاء الله الآن، أو الله أعلم الآن ولا إيه. إنما نحن الآن نتكلم عن دعامة، فالعبرة في مركز الكون بدقة. ولولا أن الله تعالى، لولا أن الله تعالى أراد لهذا البيت أن يكون له جوف، أن يكون له داخل عشان الناس تدخل جوه البيت، لربما جعل مكان الكعبة مجرد سهم مغروس في الأرض لتعريف المكان أن هذا مركز الكون. مش العبرة بالبناء، كان الله قديرا أن يبنى البيت زي الكريملين وزي البيت الأبيض وزي الأماكن الضخمة وزي تاج محل وزي الهرم الأكبر وزي، إنما مين يقدر يطوف بالمبنى إذا تضخم؟ أنت روح قصر عابدين كده تطوف بقصر عابدين، ما تقدرش. قصر عابدين ضخم تطوفه مرة 2-3-4، الجماعة بتوع الماراثون بقى وبتوع، إنما تطوف به بهذه الصورة. فأراد الله أن يجعل للكعبة لبيته جوفا عشان يدخل الناس. وعلى فكرة السنة إن دخول الكعبة يبقى متاح، ده غلط. ده الرسول عليه الصلاة والسلام فضح الجماعة، يا أخي العرب دول من زمان، العرب اللي أنا منهم يعني، حاجة هم كده. قال لها: يا عائشة، أتعرفين، عارفة لماذا قومك جعلوا باب الكعبة مرتفعا هكذا؟ ليه ما خلوش باب الكعبة على الأرض؟ ليه ما خلوهوش باب زي الأبواب وانت ماشي تدخل؟ ليه خلوه مرتفع؟ ليه يا رسول الله؟ قالت: حتى لا يدخلوا أحدا إلى جوف الكعبة إلا بمزاجهم، إلا حسب قرارهم هم، حاجة بتاعتي مش هدخلك. فلا يدخلون إلى جوف الكعبة إلا من شاءوا. يحطوا له سلم ويطلع، انما غير كده الباب مقفول وبالقفل. طب انت يا رسول الله كنت تعمل ايه؟ قال يا سلام، لولا انهم حديث عهد بجاهليه لو شافوا الكلام ده دلوقتي يعني يستغربوا، كنت هدمت الكعبه واعدت بناءها على قواعد ابراهيم وجعلت لها. يا سلام، صلى الله عليك يا علم الهدى، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وجعلت لها بابين عند الارض، باب للدخول وباب للخروج، كل الناس يدخلوا ويخرجوا. شايف دين ربنا؟ انما حتى الاوضه الصغيره دي ما حدش يقدر يدخلها الا بدعوه. دلوقتي دعوه، لازم دعوه، انت ضمن الدعوه؟ لا اطلع بره. هو ما بيدخلش اصلا، ما بيفتحوهوش اصلا الا يومين في السنه يغسلوا فيه جوف الكعبه ويدخل العلماء والفقهاء. والحقيقه برضو انا التمس العذر مع الزحام ومع سوء الاخلاق الشعبيه العامه، لكن انا بقول لك ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. فالكعبة قصة كبيرة، لولا أن الله أراد أن يكون لها جوف لجعلها أدق، فيما أرى لجعلها أدق من هذا، ولكنه جعل لها جوفا وجعلها صغيرة. ليه بقى؟ حتى يباشرها العبد من كل أركانها. يعني إيه؟ يعني أنا في مصر، ما أنا عايش في مصر، أنا عايش في مصر، بصلي للكعبة في حالة لو افترضت جدلا ان انا يعني منتهى الدقة، لانه انا بتجه اتجاه الكعبة، جايز مش يبقى والمطلوب مني الاتجاه الى اتجاه الكعبة مش الى عين الكعبة، جايز ابقى انا متجه كده والكعبة الناحية دي شوية، بس انا متجه جهة الكعبة انا لا اعلم. فاذا بلغت كل الدقة اقصى ما في الامر ان انا هوصل الى سنتيمتر، الى ركن، الى موضع بعرضي، يعني 50 سنتي ولا 5 متر، المهم يعني الذي اواجه بها الكعبة فقط. واللي في الهند بيبص للكعبة من الناحية التانية، طب واللي في العراق بيبص لها من الناحية التالتة، طب واللي جاي من اليمن من الناحية الرابعة، طب واللي جنوب افريقيا، كل واحد له مكان. فإذا ما وصلت إلى مركز الكون فإن الله يشرع لي أن أطوف بالكعبة لأباشرها من كل أركانها، ولتشهد لي الكعبة من كل ركن من أركانها، ولتشهد لي الكعبة من كل موضع من مواضعها. لذلك الطواف فرحة بالقادم من بلده، جئناك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة فاغفر لنا، هذه الفرحة وهذا الطواف لأباشر الكعبة من كل مكان ومن كل أركانها شرعه الله تبارك وتعالى لكي أستطيع أن أباشر الكعبة ولأتشبه بالملائكة. الملائكة طب دول شديد القوة، علمه شديد القوة، ودول لا يفترون يطوف بالبيت المعمور ليوم القيامة، لكن أنا هطوف إزاي؟ وأريد أن أطوف بالبيت كما يطوف عباد الله بالبيت، الملائكة عمار البيت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، دول طوافين بالعرش، والعرش البيت المعمور مركز الطواف. طب أنا أريد أن أكون مثلهم يا رب، فيشرع لي الله بيتا أستطيع أن أطوف به رحمة. إنما هو الكعبة ربنا هو اللي بناها؟ لا. الكعبة جبريل هو اللي بناها؟ لا. الكعبة إبراهيم هو اللي بناها؟ لا. أمال إيه الكعبة اللي موجودة دي؟ الكعبة دي اتهدمت واتبنت 50 مرة، والحجارة بتاعتها اتبدلت 5000 مرة، ده بناء بشري. يعني لو حب البشر ابني يا جدع انت وهو ابني كريملين، ابني البيت الأبيض، ابني أسرع الدين، ابني تاج محل، ابني الهرم الأكبر، ابنه. إنما قدرة الله أن يقول لا، أنا عايز بيت صغير. فمن نظر إلى ضخامة البناء فقد هيبته، ومن نظر إلى فكرة أنه مركز الكون الذي يطوف به عباد الله فهم ذلك. أيها الإخوة، إذن نحن أمام كل هذا، ويعني الحقيقة أنا ربما يعني كنت أحب أن أتناول أكثر كيف أن الكعبة رمز للوجهة وللقبلة التي يبحث عنها المسلم في أي مكان. المسلم اللي في آخر حتة شرقا اللي هي إيه؟ إندونيسيا، العالم الإسلامي المسلم اللي في اندونيسيا اما يجي وقت ده يقول القبلة منين، واللي مصر القبلة منين، واللي في امريكا القبلة منين. أمة تفتش عن الوجهة، هتفتش عن القبلة، هذه القبلة وصلت إليها، فالله تعالى فرحة بك يجعلك تطوف بها. القبلة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا البيت دعامة الإسلام، ويا ربي يجي لي وقت أعرف أشرح لكم يعني إيه البيت دعامة الإسلام. وجعل الله الكعبة قياما، عارف قياما للناس زي المال، يقول إيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تقوم حياة الناس إلا بالمال، يأكل ويشرب ويشتري ويسكن. فكذلك لا تقوم حياة الأمة إلا بالكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس لا تقوم حياتهم إلا بها. ولذلك ينزل الله تبارك وتعالى في كل يوم على الكعبة 120 رحمة، كل يوم 120 رحمة، يقسمها 70 رحمة للطائفين بها، و30 رحمة للمصلين، و20 رحمة بس للمتيمين. يعني ايه متيمين؟ للناظرين اليها. بتبص على ايه؟ دي حجارة، وزي ما قلت لك لا هي من حجارة الجنة ولا دي حجارة عادية وبنوها ناس حلوين او وحشين الله اعلم اتبنت. بتنظر الى ايه؟ بانظر الى المعنى. ايه ده؟ هو ده البناء، ده غير ده اللي غاز ابراها زمان وغيظ جورج بوش والتاني اسمه ايه اللي جابوه اوباما، يغيظ كل كافر. وجود الكعبة كمركز، لدرجة ان المنصر الانجليزي الشهير لما جابوه يحكموه في مجلس العموم البريطاني، مجلس اللوردات البريطاني، جابوه يحكموه، احنا صرفنا على التبشير والتنصير في افريقيا مبالغ ضخمه، رحت ما جبتش ولا واحد ليه؟ فقال ان المسلمين عندهم 4 امور ما دامت فيهم لا فائده. ايه الاربعه امور؟ قال 1 2 3، الرابعه قال الكعبه، البيت الحرام ده مصيبة المصائب. أنا بستفرد الرجل المنصر الإنجليزي القس من القساوسة، بيقول أنا بستفرد بالقبيلة الفلانية في أدغال إفريقيا في أوغندا، أقعد مستفرد بيهم كده 6 أشهر، أفهمهم وأحاول أخرجهم من الإسلام وأوجههم إلى كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين يجي موسم الحج يقول لك واحد يجي يقول أنا رايح حج، يروح مكة يفاجأ بأنه عرف المسلمين والإسلام ورأى الأمة على وجهها، فيعود ليفسد لي كل شيء عملته. دعامة الإسلام، إن هذا البيت دعامة الإسلام. أيها الإخوة، لقد نفد الوقت، نفد الوقت، وما يعني ما مش عارف والله. فأنا مضطر على كل حال يوم الاثنين بقى، يوم الاثنين القادم، أنا كان نفسي طبعا أستقبل ولو مكالمة واحدة لكن الوقت نفد مش هينفع، فأسأل الله أن يلهمني ما تريدون قوله يا رب العالمين، والإلهامات إن شاء الله من كرامات هذا الدين يعني بإذن الله. إن شاء الله يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين بس معاد يوم الاثنين بيكون الساعة 11:15 مساء، 11:15 مساء إن شاء الله على نفس برضو شاشة قناة الناس. فبإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم 11:15 بإذن الله تعالى أحاول أن أستكمل معكم معاني المناسك، ما هو مقام إبراهيم، كيف يجعلني الإسلام أصلي إلى حجر يتخذ مقام إبراهيم مصلى، ما هو حجر إسماعيل، كيف يمنعني الإسلام أن أطوف بالكعبة من داخل حجر إسماعيل، ما هو في السعي الميلين الأخضرين، اشمعنا المكان ده اللي اسمه الميلين الأخضرين بجري فيه بهرول، ليه ما فيش هرولة قبله ولا بعده، ليه ماشي هنا وماشي هنا، ايه عرفات، لماذا عرفات بالذات، يعني ما لها عرفات اللي يختارها ربنا لتكون موضع الحج، ليه مع انه عرفات ليست من الحرم، عرفاته من الحل، ولما انزل من عرفات ما بروحش الكعبة، ليه بيتني في الشارع في الطريق في مزدلفة، ايه مزدلف، يعني ايه المشعر الحرام، ما هي معنى هذا، ما معنى هذا الكلام، ما معنى الذبح واحيانا لا يجد ما يؤكل. هذا الكلام ان شاء الله يوم الاثنين القادم واللي هيسافروا بقى أجرنا وأجرهم على الله ويشوفوا في تلفزيونات الفنادق. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم بيته العتيق حجاجا مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.